بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أبنائي الأعزاء، سنتحدث اليوم عن اللغة الفارسية. واللغة الفارسية واحدة من اللغات الآرية التي تنشعب عن مجموعة اللغات الهندو-أوروبية المنتشرة في بلاد الهند وسائر أرجاء أوروبا، وهي تختلف في ذلك اختلافا رئيسيا عن العربية التي تنشعب عن مجموعة اللغات السامية. ومع ذلك وصل التاريخ بين هاتين اللغتين المختلفتين، وكان بينهما من الصلات والأواصر ما يندر أن يوجد مثله بين اللغات التي يجمعها أصل واحد. واللغة الفارسية قبل الإسلام تختلف عن اللغة الفارسية بعد الإسلام، فقد تكلم الفرس قبل الإسلام بلغة عرفت باسم الفارسية القديمة، وهي التي اشتهر عنها لهجتان أصبحتا فيما بعد لغتين مستقلتين، كان يتحدث بالأولى رجال البلاط وتدون بها أخبار الملوك أيام دولة الأكمينيين التي أزالها الإسكندر المقدوني، وأما اللغة المعاصرة لها فهي الأفستا أو الأبستاق التي كتبت بها الأفستا. ثم تطورت الفارسية القديمة إلى لغة عرفت باسم اللغة الفهلوية أو البهلوية، وهي اللغة التي نشأت في الفترة التي تلت غارات الإسكندر إلى قيام الدولة الساسانية في القرن الثالث الميلادي، وقد وجدت من هذه اللغة لهجة خاصة اسمها اللهجة الدرية نسبة إلى دربار أي البلاط، لأنها كانت اللهجة الرسمية التي يتحدث بها في بلاط الساسانيين. فلما جاء الإسلام وفتح العرب إيران وأقبل الإيرانيون على اعتناق الإسلام وتعلموا اللغة العربية، تطورت هذه اللهجة الدرية إلى اللغة الفارسية الدرية الإسلامية أو الفارسية الحديثة، وهي التي يتحدث بها الإيرانيون اليوم. أما خصائص اللغة الفارسية التي تمخضت عنها البهلوية فهي: أولا، كانت كتابتها بالحروف العربية. ثانيا، دخول كلمات عربية كثيرة فيها. وينبغي أن نعلم أن استعمال الكلمات العربية في تلك اللغة لم يكن من طريق الاضطرار فقط، بل كان أيضا بدافع الرغبة. فرغم أن الفردوسي ناظم الشاهنامة قد تحاشى بقدر ما يستطيع استعمال الألفاظ العربية في ملحمته لما أحسه فيها من عدم انسجام مع موضوع منظومته، إلا أن كثيرا من الألفاظ العربية كان قد تأصل في اللغة الفارسية بحيث أصبح من المستحيل عليه أن يتحاشاها أو يتجنب استعمالها. ويذكر محمد تقي بهار أن من بين الألفاظ العربية التي دخلت الفارسية ألفاظا لا يوجد ما يعادلها في الفارسية، مثل زكاة وحج ومسلم ومؤمن وكافر وجهاد ومنافق وفاسق وقرآن وحلال وحرام وغيرها من الألفاظ. كما يذكر بهار ألفاظا عربية راجت عن طريق الدولة ودخلت الفارسية، مثل رعية، أمر ونهي، خوارج، خليفة، خطبة، سمع، طاعة، ميمنة، ميسرة وغيرها من الألفاظ. وتعتبر اللغة العربية أوسع اللغات نفوذا في اللغة الفارسية، حتى أن بعض الباحثين ذكر أن نسبة الألفاظ العربية الدخيلة في اللغة الفارسية بلغ 60%، بينما تقف أقل التقديرات عند نسبة 40%. وقد فشلت حركة إخراج الألفاظ العربية من الفارسية لشدة تأثيرها، بل واشتقت بعض ألفاظ الحضارة من العربية مثل قمر مصنوعي، يعني القمر الصناعي. ونلاحظ أن الألفاظ العربية التي دخلت الفارسية تنقسم إلى قسمين: قسم دخل بلفظه ومعناه، وقسم تم تفريسه وتغير معناه. ونضرب بعض الأمثلة للقسم الثاني من هذه الألفاظ. فعندما يقال في الفارسية صاحب طبع، فهي تعني العبقري أو الفذ أو الموهوب، أو يقال بالفارسية صاحب عنوان، يعني شريف أو فاضل، أو صدر أمين بمعنى قاضي القضاء، وهكذا. ولم يقف تأثير العربية في الفارسية عند حد الألفاظ، بل تجاوزه إلى وضع المعاجم اللغوية. فقد شرع علماء الفارسية يضعون كتبا في لغتهم على نمط الكتب التي ألفت في العربية، وذلك منذ القرن الخامس الهجري. وأقدم ما نعرفه من هذه الكتب كتاب لغة فرس لعلي بن أحمد الأسد الطوسي المتوفى سنة 465، ووضعت كذلك كتب لتعليم العربية لغير العرب مثل مقدمة الأدب لجار الله الزمخشري. ومن يطلع على الكتب اللغوية الفارسية يجد أنها وضعت على أسلوب الكتب العربية ومعارضة لها، وقد سمي بما يشعر بذلك مثل كتاب صحاح العجم لهندوشاه النخجواني المتوفى سنة 730 هجرية، فهذا الكتاب معارضة لكتاب صحاح العرب للجوهري. كذلك استعارت اللغة الفارسية لقواعدها اصطلاحات النحو والصرف العربية، فالأفعال ومشتقاتها والأسماء وأقسامها والمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغيرها استعملت اصطلاحاتها في الفارسية بغير تغيير، كما زيدت اصطلاحات أخرى جديدة اقتضاها تصريف الفارسية مثل الماضي القريب والماضي البعيد والشكي أو الالتزامي، وهو ما سنراه بعد قليل في قواعد اللغة الفارسية. أما عن قضية الألفاظ الفارسية في القرآن الكريم، فإننا نقول إذا كنا قد ذكرنا تأثر الفارسية بالعربية، فقد تأثرت العربية بدورها باللغة الفارسية، كما سنرى ذلك بالتفصيل في الوحدتين الثانية والثالثة من هذا الكتاب. ولكننا نلقي الضوء هنا على قضية هامة، هي ورود كلمات فارسية في القرآن الكريم. فمن أقدم العلماء الذين اهتموا بقضية الألفاظ الفارسية في القرآن الكريم العالم المصري جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وكان قد وضع كتابا مفصلا بعنوان المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، ثم قام بتلخيص فوائده في كتاب الإتقان. وقد مال السيوطي إلى القول بوجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم، وحصر أكثر من 100 لفظة أعجمية قال بورودها في القرآن الكريم، وذكر منها 23 لفظة أرجعها إلى أصولها الفارسية، من بينها أباريق وإستبرق وتنور وسندس ومسك وسراج وغيرها. بيد أن هناك من أنكر ورود ألفاظ فارسية في القرآن الكريم، وحجتهم في ذلك قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله تعالى: بلسان عربي مبين. ومن المنكرين لوقوع الأسماء الأعجمية في القرآن الكريم الإمام الشافعي المتوفى سنة 204 هجرية، قال يرد على القائلين بوقوعها، قال منهم قائل: إن في القرآن عربيا وأعجميا، والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. وذهبت الدكتورة سرية محمد علي إلى رفض وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم قائلة: ولا بد أن نشير ونحن نرفض وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم إلى أننا لا نرفض وجود ألفاظ أعجمية في اللغة العربية قديما وحديثا، ولكن المقصود هو ما ورد بالقرآن الكريم فقط، وهو ما نرفض عجمته ونصر على عروبته. أما أبو عبيد القاسم بن سلام فيرى أن هذه الأحرف أصولها أعجمية، إلا أنها سقطت إلى العرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية. ثم نزل القرآن الكريم وقد اختلطت هذه الألفاظ بكلام العرب على التعريب، فهذه الأسماء التي ذكرناها كلها أعجمية الأصول عربية الألفاظ. من قال أنها عجمية فقد صدق، ومن قال أنها عربية فقد صدق. وقد اهتم علماء اللغة بالكلمات الدخيلة ووضعوا لها كتبا ومعاجم، من بينها المعرب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليقي، وشفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل تأليف شهاب الدين الخفاجي، والكلمات الفارسية المعربة تأليف أديشير، وفصل من فقه اللغة لأبي منصور الثعالبي، والألفاظ المعربة الموضوعة تأليف رضا كحالة، تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصولها بحروفه تأليف طوبيا العنيسي، الدخيل في اللغة العربية للدكتور فؤاد حسنين، معجم المعربات الفارسية في اللغة العربية للدكتور محمد التنجي، فرهنج واجهاي فارسي در زبان عربي تأليف محمد علي إمام ششتري. وقبل أن أتحدث عن قواعد اللغة الفارسية ينبغي الإشارة إلى الأبجدية الفارسية لنرى كيف تأثرت بالأبجدية العربية. تشتمل اللغة الفارسية أو تستعمل اللغة الفارسية الأبجدية العربية بزيادة 4 أحرف لا تعرفها العربية، وهي الباء المثلثة، يعني باء تحتها 3 نقاط بدلا من نقطة واحدة، والجيم المثلثة وهي جيم أيضا يكتب تحتها 3 نقاط، والزاي المثلثة وهي زاي يكتب فوقها 3 نقاط، والقاف الفارسية، القاف الفارسية هي عبارة عن كاف توضع فوقها شرطتان. ونلقي نظرة سريعة على الأبجدية الفارسية بأكملها من ألفها إلى يائها لنعرف كيف نطقت هذه الأبجدية عندما استخدمها الإيرانيون وحتى بعد زيادتهم لهذه الحروف 4 التي لا تعرفها الأبجدية العربية. ونبدأ أولا بحرف الألف، والألف تنطق كما تنطق في العربية إلا أنها تنطق مفخمة بعض الشيء إذا كانت هي الحرف الثاني من الكلمة، يعني إذا لم تكن هي الحرف الأول. على سبيل المثال لو كتبنا حرف الميم والألف ونطقناها في العربية فإننا نقول ما، لكنهم إن كتبوها بهذه الصورة في الفارسية ونطقوها فإنهم يقولون ما ما، فكأن الألف نطقت مفخمة، لا نقول ما ولكننا نقول ما. حرف الباء تكتب وتنطق في الفارسية بصورتها العربية، لكنها يتلوها مباشرة بعد الباء العربية تأتي الباء الفارسية، والباء الفارسية هي عبارة عن باء تحتها 3 نقاط، يعني بدل ما نقول باء وتحتها نقطة واحدة يبقى باء وتحتها 3 نقاط. طب كيف تنطق هذه الباء المثلثة أو الباء الفارسية؟ تنطق مثل حرف البي الثقيلة في اللغة الإنجليزية، كأن الباء العربية بتاعتنا باء، الباء الفارسية بتاعتهم فا فا، يعني بتتنطق باء زي البي الثقيلة، حرف البي الثقيلة. يعني عندنا مثال كلمة الأب في الفارسية هي كلمة بدر، بدر باء تحتها 3 نقطات وبعدين دال وراء، فتتنطق بيدر بيدر، يعني بدل ما يقول بدر كأن الباء عربية بتتنطق بيدر، الباء ثقيلة أو الباء الفارسية المثلثة. وكذلك كلمة بسر، بسر باء وسين وراء، وبسر الباء بتتنطق ثقيلة فبنقول بسر، بسر بمعنى الابن. يبقى احنا شفنا الابن معناها بسر والاب معناه بدر. ننتقل الى حرف التاء، والتاء تكتب وتقرأ في الفارسية كما هي في العربية. لو وصلنا الى الثاء، الثاء بتذكرنا ببعض احرف اخرى غيرها، يعني كل الحروف اللي احنا بنطلع لساننا فيها، الثاء والذال والظاء، تكتب بنفس صورتها في العربية، لكنها عند النطق ما بيطلعوش لسانهم فيها خالص، لا في الثاء ولا في الذال ولا في الظاء. يعني الثاء ينطقها قريبة من السين، يقول عليها ساء ساء، ما بيطلعش لسانه في الثاء. وكذلك الذال لا يقول ذالا وإنما يقول ذا ذا، ما بيطلعش لسانه في، والظاء أيضا. الجيم تنطق دائما معطشة، الجيم حرف الجيم تنطق دائما معطشة، الجيم اللي هي تحتها النقطة الواحدة اللي هي الجيم العربية تنطق دائما معطشة. طيب لو نظرنا إلى الحرف التالي بعدها لوجدنا الجيم الفارسية أو الجيم المثلثة. الجيم الفارسية يعني جيم وبدل ما يبقى جواها كده أو تحتها نقطة واحدة بيبقى تحتها ثلاث نقاط. يبقى الأولانية بتاعتنا احنا العربية معطشة اللي هي جاء، لكن بتاعتهم هم ثلاث نقاط وتنطق مثل حرفين في اللغة الإنجليزية اللي هي حرف السي والإتش الاثنين معا. فيبقى الجيم المثلثة دي بتنطق تشا تشا، الأولانية جا اللي هي العربية الجيم العربية، التانية اللي هي تحتها ثلاث نقطات بتبقى تشا. وتشا هنشوف كيف نستخدمها في الكلمات الفارسية. يعني على سبيل المثال عندهم كلمة العين، العين في الفارسية معناها تشاشم تشاشم، وجيم تحتها ثلاث نقطات وشين وميم، فلو حاولنا ان احنا نقراها لا بتقول ايه تشاشم تشاشم. الجيم المثلثة نطقت تماما مثل حرفي السي والاتش في اللغة الإنجليزية تشاشم. ننتقل إلى حرف الحاء. حرف الحاء بيذكرنا بأصل هذه اللغة. اللغة الفارسية من مجموعة اللغات الهند أوروبية على النقيض من اللغة العربية اللي هي من مجموعة اللغات السامية. طيب عاوزين نشوف أثر إن اللغة الفارسية من مجموعة اللغات الهند أوروبية كيف أثرت على نطقهم لهذه الأبجدية. هنلاقي إن الحاء بتكتب حاء لكنها عند النطق تقترب من حرف الهاء تماما، زي ما تكتب لواحد أوروبي كلمة أحمد وتقول له اقراها هتلاقي الحاء طلعت قريبة من الهاء، يقول أحمد أحمد، ما بيقولش أحمد، الحاء ما تطلعش معاه. كذلك الإيراني، الإيراني يكتب حرف الحاء لكنه عند نطقها ينطقها قريبة من الهاء. الخاء تكتب وتنطق في الفارسية كما تكتب وتنطق في العربية، وكذلك الدال. أما الذال فقد سبق أن أشرنا إلى أنهم لا يخرجون لسانهم في الذال فيقولون زا، يعني تنطق قريبة من حرف الزاي في اللغة العربية. وأما الراء فتنطق كما في العربية، حرف الزاي تنطق أيضا كما في العربية، لكن الزاي يتلوها زي العربية بتاعتنا احنا اللي على نقطة واحدة، يتلوها يتبعها مباشرة زاي أخرى، هذه الزاي بتبقى عليها ثلاث نقطات بدل من نقطة واحدة. وفي الحالة دي بتنطق مثل حرف الجي جي، فبنقول عليها جا جا، بدل ما نقول زا بنقول جا مثل حرف الجي. يعني كلمة عميق في اللغة الفارسية بتنطق جرف، زاي عليها ثلاث نقطات، زاي عليها ثلاث نقطات، جا وبعدين الراء والفاء، فبنقول جرف، وجرف معناها عميق. حرف السين تنطق أيضا كما في العربي وكذلك الشين. الصاد تنطق مخففة إلى درجة تقترب بها من السين، يعني لو سمعنا الإيراني وهو ينطق كلمة مصر ما هنلاقيش الصاد طالعة بهذه الصورة، إنما بيقول عليها مصر مصر، فكأن الصاد بتبقى قريبة في النطق من حرف السين. أما حرف الضاد وهي التي يعني أطلقت على العربية لغة الضاد، فبنلاقي رغم أن الإيرانيين قد أخذوا حرف الضاد منا إلا أنهم لم ينطقوها كما ننطقها، ولكنهم نطقوها بين حرفي الظاء والزاي، الظاء والزاي، يعني بيقولوا عليها ظا ما بيقولوش ضا، زي بالضبط احنا لما بنقول في العامية بتاعتنا بالضبط بالضبط، هي بالضبط او مظبوط وهي مضبوط، اهي هذه هي الطريقة التي تنطق بها حرف الضاد في الفارسية. الطاء تنطق مخففة إلى درجة أنها تقترب من حرف التاء. لو استمعنا إلى واحد من الإيرانيين وهو يتحدث أو يذكر اسم عاصمته اللي هي طهران، هنبص نلاقيه بيقول عنها إن هي طهران طهران، يعني الطاء تكاد تصل في النطق إلى حرف التاء. الظاء ينطقونها قريبة من حرف الزاي لأنهم لا يخرجون لسانهم في الظاء كما ذكرنا، لا الثاء ولا الذال ولا الظاء. العين أيضا تذكرنا بحرف الحاء، الحاء بينطقوها بالطريقة الأوروبية بيخلوها قريبة من الهاء. العين أيضا ينطقونها قريبة من النطق الأوروبي، فبنلاقي العين يكتبونها عينا لكنهم ينطقونها مثل حرف الهمزة آ آ، بدل ما يقول عا بيقول آ. الغين هناك تبادل مواقع بين الغين والقاف في اللغة الفارسية، يعني لو نظرنا إلى واحد من الإيرانيين وهو يقرأ كلمة يعني فيها أحد هذين الحرفين لتعجبنا. لو كتبت الغين تلاقي الغين بينطقها قريبة من القاف، لو كتبت القاف ينطقها قريبة من الغين، يعني هذا نوع من تبادل المواقع بين هذين الحرفين. الفاء تنطق كما في العربية، والقاف سبق أن أشرنا إلى أنها يحدث فيها تبادل مواقع، يعني على سبيل المثال يكتبون الألف الممدودة وقاف وألف، ألف ممدودة قاف ألف، كان من المفروض أن تنطق أقا أقا، لكنهم عند النطق يقولون أغا أغا، يعني القاف نطقت قريبة من حرف الغين. وكلمة أغا باللغة الفارسية معناها سيد. الكاف تنطق كما في العربية، أما القاف فهي عبارة عن كاف فارسية يوضع عليها شرطتان، لا بد من كتابة الشرطتين اللي فوق من حرف الكاف لتصبح قافا. يبقى فيه الكاف العربية وفيه القاف الفارسية اللي قلنا ان لابد من وجود الشرطتين الاثنين عليهم. القاف بتنطق مثل الجيم المصرية غير المعطشة، غير المعطشة، يعني فيه كلمة فارسية اولها كاف عليها شرطتين وبعدها راء وبعدين الكاف اللي عليها الشرطتين الاثنين دول، يعني اولها زي اخرها، كاف بشرطتين في الاول وكاف بشرطتين في الاخر، فهي تنطق جرج جرج. الاولانية نطقناها هي جو جو، يعني قريبة من الجيم المصرية الغير معطشة. جرج معناها الذئب. أما اللام والميم والنون فتنطق، هذه الحروف تكتب وتنطق كما في اللغة العربية، لا اختلاف بينهما. الهاء، الهاء لها بعض قواعد، تنطق أحيانا وتكون غير منطوقة في أحيان أخرى. إن بدأ بها الكلام، يعني إن كانت الهاء في أول الكلام زي كلمة مثلا هنر، هنر بمعنى الفضل، هنر هنر، الهاء نطقت لأنها في بداية الكلام، هنر بمعنى الفضل. أو كانت متوسطة في الكلمة زي كلمة زهر، زهر، كلمة زهر في الفارسية بمعنى السم، السم، زهر. أو جاءت في نهاية الكلمة مثل كلمة راه، راه، براه معناها الطريق. في هذه الحالات تنطق الهاء كما في اللغة العربية. أما الهاء الغير منطوقة فهي التي تقع في آخر الكلمة فقط، ويكون نطقها مماثلا لكسرة خفيفة مثل كلمة خانة، خانة، أهي كلمة خانة، هنلاقيها خاء ألف وبعدين نون والهاء، هذه الهاء اللي احنا بنقول عليها هاء صامتة أو هاء غير منطوقة، عشان كده احنا لما بنيجي ننطق بنقول خانة، خانة، يعني النون كأن النون مكسورة. وبقول كأن ليه؟ لأن جميع الكلمات الفارسية، الكلمات سواء كانت أسماء أو أفعال أو حروف، كلها ساكنة الآخر، كلها ساكنة الآخر، لازم بنلاقي كل الكلمات الفارسية ساكنة الآخر. وهنوصل المفردات اللي فاتت علينا قبل كده، بدر بمعنى الأب، بسر بمعنى الابن، يعني كل الكلمات اللي هي فاتت علينا وضربنا بها أمثلة هنلاقي إنها كلها ساكنة الآخر. عشان كده أنا لما بقول خانة، خانة، النون ليست هي الحرف الأخير، لكن المستمع هيفهم تلقائيا إن فيه هنا حرف غير ملفوظ، إن هذه الهاء ك كان ينبغي أن تكون ساكنة، لكن هذا السكون استبدل بالكسرة اللي هي جاءت في الحرف السابق عليه. وكلمة خانة بمعنى البيت أو الدار. وحتى هذه الكلمة زي ما هنشوف في المنهج بتاعنا السنة دي إن شاء الله، هذه الكلمة عربت، يعني دخلت العربي. احنا بنستخدمها في كلمات كثيرة جدا دون أن نشعر أن هذه الكلمة كلمة فارسية معربة، زي ما بنقول أجزى خانة، أجزى خانة، أجزى بمعنى الأدوية وخانة بمعنى بيت، فأجزى خانة معناها بيت الأدوية اللي هي الصيدلية، أجزى خانة. كتب خانة، كتب خانة اللي هي دار الكتب، دار الكتب. فهي كلمة اللي هي كلمة خانة اللي احنا أشرنا إليها الآن، كلمة فارسية خالصة، لكنها دخلت العربية، ودخلت العربية بلفظها ومعناها. يعني القاصي والداني يعرف أن كلمة خانة هنا تعني الدار أو المنزل. نصل إلى حرف الواو. إذا كانت الواو متحركة، متحركة يعني سواء كان عليها فتحة أو ضمة أو فيه كسرة، في هذه الحالة الواو بتنطق مثل حرف الفي، في. يعني مثلا في مصدر اسمه توانستان، توا تا تا واو ألف نون سين تا نون، أهو ده توانستان، ده النطق العربي. لكن القاعدة الفارسية بتقول طالما أن الواو متحركة تنطق مثل حرف الفي في اللغة الإنجليزية، يبقى بدل ما هقول توانستان هقول توانستان، توانستان بمعنى أن يقدر أو أن يستطيع. لكن هذه الواو لو كانت صامتة يعني مش متحركة هتنطق كما تنطق في اللغة العربية تماما. عندنا المصدر خوردا، خو أهي خ واو را دال نون، خوردا. لو أنا جيت أنطقها بالفارسية هقول برضو خوردا لسبب بسيط، لأن الواو ليست متحركة. الواو لما بتكون متحركة احنا شفنا انها على طول بتتحول الى حرف الفي في النطق مثل حرف الفي، لكن ان كانت ساكنة نطقت كما تنطق في اللغة العربية. المصدر خوردن ده معناه ان يأكل الاكل. لكن بالنسبة لحرف الواو فيه قواعد، فيه محكوم بقواعد معينة أخرى. لو إن هذه الواو توسطت حرفي الخاء والألف، يعني حرف الخاء جه في الأول وبعدين الواو وجت الألف بعدها، هذه الواو لا تلفظ، لا تلفظ. وحدكم أمثلة، يعني كلنا يسمع عن إقليم خوارزم، خوارزم أهو الإقليم ده. لو أنا جيت أبص على الكلمة نفسها هلاقي متوافق مع القاعدة اللي أنا قلتها الآن، إن الواو جت بين الخاء والألف. إحنا تعودنا أن ننطق هذه الكلمة خوارزم، خوارزم، لكن الإيرانيون ينطقونها وفقا لهذه القاعدة اللي أنا قلتها، يقولوا إيه خارزم، خارزم. ليه بيقول خارزم؟ لسبب بسيط، لأن الواو توسطت الخاء والألف. وحيثما توسطت الواو حرف الخاء والألف لا تنطق في أي كلمة، يعني هي بصفة أو بصورة مضطربة، مش بس كلمة خوارزم لوحدها، أي كلمة أخرى. يعني كلمة خاجة أهي إحنا بننطقها بطريقة خواجة، خواجة، خ واو ألف جيم تحتها نقطة واحدة اللي هي بتتنطق معطشة ثم الهاء. ووفقا للقاعدة السابقة احنا هنلاقي ان الهاء هتبقى صامتة لان اللي قبلها مكسور، ما اقولش خواجه انما بقول خاج. الواو جت بين الخاء والالف، برضو الواو لن تنطق، عشان كده بنقول خاج. وخاج معناها سيد، مرادفة لكلمة احنا خدناها قبل كده في القاف اللي هي كلمة أغا، أغا بمعنى سيد، فكلمة أغا معناها سيد، ألف قاف ألف، الغاف اتنطقت للغين، وكلمة خاج أيضا معناها سيد. كذلك إذا توسطت الواو حرفي الخاء والياء، يعني الخاء تيجي في الأول وبعدين الواو ويجي بعدها الياء، في الحالة دي الواو لا تلفظ. عندنا كلمة خيش، ما بنقولش خويش إنما بنقول خيش، وكلمة خيش تن، ومن عجب أن الكلمتين بمعنى واحد، يعني سواء كلمة خيش أو كلمة خيش تن الاثنين معناهم نفس، اللي هي كلمة سلف. آخر حاجة بالنسبة للواو أن تكون هذه الواو عاطفة، عاطفة بين كلمتين أو بين جملتين. يعني عندنا كلمة بيدر، بيدر معناها الأب، عندنا كلمة مادر، مادر نفس الكلمة الإنجليزية مازر، بس دي بننطقها ازاي؟ ميم ألف ودال وراء، واحنا قلنا ان الألف لما ما بتبقاش الحرف الأول بتنطق مفخمة، عشان كده بنقول فيها ايه؟ مادر، مادر. طب انا عايز اقول الأب والأم، اديني بجيب الواو بتاع العاطفة ايه؟ احنا عارفين بدر الراء ساكنة، زي ما اتفقنا ان اواخر الكلمات الفارسية كلها ساكنة، بدر ساكنة الاخر، مادر ساكنة الاخر. طب انا عايز اقول الاب والام، الاب والام، ما بقولش بدر ومادر، انما الواو بتتحول إلى ما يشبه الضمة على الحرف الأخير من الكلمة السابقة لها. يعني أنا بقول بيدارو مادر، بيدارو مادر، هيطلع لي واحد دلوقتي ويسألني سؤال ويقول لي طيب ما واحد فينا ممكن يخيل إليه إن الراء بتاعت بيدر عليها ضمة؟ أقول له لا يا سيدي، أنا لسه قايل من شوية إن الكلمات الفارسية كلها ساكنة الآخر، لما بنسمع حاجة ما خلتش الكلمة ساكنة آخرها ساكن يبقى لازم أفهم إن فيه هنا حاجة، أهو بدرو بدرو، يبقى بدل ما يقول بدر و قالها بدرو، يعني تحولت الواو إلى ما يشبه الضمة على الحرف السابق عليها. آخر حاجة هو حرف الياء، وحرف الياء في اللغة الفارسية تنطق وتكتب تماما مثل اللغة العربية. هنا نختتم حديثنا عن الأبجدية الفارسية بكلمات بسيطة، يعني هي عبارة عن تذكار لما سبق أن قلناه. ان الابجدية الفارسية هي نفس الابجدية العربية من الالف الى الياء، هذا رقم واحد. رقم اتنين، زدنا على الابجدية العربية اربعة احرف لا تعرفها الابجدية العربية، اللي هي عبارة عن الباء المثلثة او الباء الفارسية، والجيم المثلثة او الجيم الفارسية، والزاي المثلثة او الزاي الفارسية، وحرف القاف او الكاف الفارسية تمييزا لها عن الكاف العربية. الكاف العربية عندنا ما عليهاش الشرطتين الاثنين اللي هم بيتحطم على حرف القاف. يبقى ده اول فرق. طب واحد هيسألني يقول لي اين توضع هذه الحروف الاربعة الزائدة وانا بكتب الابجدية كده، احطها فين؟ اقول له بنضع كل حرف زائد الى جوار او بعد الحرف العربي المشابه له تماما. يعني انا قلت الف وبعدين باء، بعد الباء العربية تيجي الباء الفارسية، وصلت للجيم العربية اللي هي تحتها نقطة واحدة يبقى وراها مباشرة الجيم الفارسية، وصلنا الحرف الزاي اللي هي تحتها عليها نقطة يبقى وراها مباشرة الزاي اللي عليها التلات نقاط، وصلنا للكاف العربية يبقى بعدها مباشرة حرف القاف. هل هذا هو الاختلاف الوحيد؟ لا، فيه اختلاف آخر، إن فيه بعض حروف من الأبجدية العربية تكتب كما نكتبها نحن العرب، يعني تكتب في الفارسية كما تكتب في العربية، لكن النطق عندهم يحتم عليهم أن تنطق بطريقة مغايرة، زي ما شفنا حرف الحاء، وزي ما شفنا حرف العين، وزي ما شفنا حرف القاف، وحرف الضاد، يعني وحرف الواو، يعني دي كلها بعض ملاحظات ينبغي أن نعرفها ونحن نتحدث عن الأبجدية الفارسية. وبحديثنا عن الحروف الزائدة عن الأبجدية العربية وعن الحروف الأخرى التي يعني تنطق نطقا خاصا بطريقتهم في الفارسية، نكون قد أنهينا محاضرتنا الأولى بالنسبة لمجموعة المحاضرات، وألتقي بكم في المحاضرة الثانية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.